على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق إيماننا ووفقنا للصالحات واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله إياه: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. تقدم شيء من الكلام على هذه الجملة. وهؤلاء الكرام الكاتبين جعلهم الله تبارك وتعالى علينا حافظين، وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله سبحانه وتعالى هيأهم وعدهم وكلفهم جل وعلا بكتابة أعمال بني آدم، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن ذلك ولا تخفى عليه خافية، كل شيء عنده بمقدار وبأجل مسمى، وقد كتب الله جل وعلا ما سيعمله العباد في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالله تعالى يعلم كل شيء وهو مكتوب عنده جل وعلا، ولكن هذا من زيادة ضبط وتأكيد لأن الأمر عظيم. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في تفسير قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فسر هذا لأن الملائكة تكتب، الحفظة يكتبون أعمال بني آدم حينما تقع، وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تنقل من اللوح المحفوظ في صحائف وفيه وتطابق مع صحائف الملائكة الكتبة، فلا يوجد بينها اختلاف تحقيقا لعلم الله جل وعلا. قال: أن الاستنساخ معناه النقل، نسخ الاستنساخ هو النقل، نسخ الكتاب إذا نقله من نسخة أولى أصل إلى نسخة أخرى، نسخ الكتاب ينقله، كان مكتوبا ثم ينقل في كتاب آخر، هذا معنى النسخ في اللغة. كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني هذا ما ينطبق على كتابة الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة تكتب ما يقع وليست تنقل، الكتبة الحافظون يكتبون ما يقع من الأعمال، إذا أوقع الإنسان عملا كتبوه، فهذا ليس بنسخ، لا يصدق عليه أنه نسخ. النسخ والنقل من كتاب إلى آخر، ينقل من كتاب مكتوب. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فمعناها أنه يكتب مرتين، ينقل من اللوح المحفوظ وملائكة تكتبه حال الوقوع، ثم طابقوا بين نسختين فلا يوجد بينهما فرق. كل هذا من باب النظام والضبط والتأكيد، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى جل وعلا، ولا تخفى عليه خافية، ليس بحاجة إلى الكتابة بخلاف بني آدم الذين يحتاجون إلى الكتابة لأن لا ينسى، لو لم يكتب لنسي، يحتاج إلى أن يكتب ويضبط حتى لا ينسى وتختلط عليه الأمور. لكن الله جل وعلا يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية ولا يضل ولا ينسى جل وعلا، ولكن هذا من باب التأكيد والضبط. والله سبحانه وتعالى قد يعني خلق هذا الكون خلقا دقيقا مضبوطا ضبطا عظيما، لا يتأخر منه شيء ولا يتقدم. والله تعالى حكيم، أحكم خلقه إحكاما بديعا. من الإحكام والدقة والإتقان والضبط هذه الأمور. لو يكتب هنا يكتب هنا قال وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا واضح دليل واضح على أن الكتب كثيرة وعنده جل وعلا أم الكتاب الكتاب الأم الكتاب الأم الذي هو اللوح المحفوظ الذي لا يزاد فيه ولا ينقص هو الذي ما كتب هو الذي يستقر ويمحى من الكتب الأخرى يمحى من الكتب مثل كتب صحائف الملائكة التي يكتبونها عند النفخ في الروح إذا دخل الملك على النطفة أو على المضغة وخلق لحمها وجلدها وسمعها وبصرها فإنه يسأل ربه جل وعلا قل يا ربي ما الرزق يا ربي ما الأجل شقينا سعيد فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك فيخرج بالصحيفة في يده فهذه صحيفة في صحائف تنقل من في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم ورد في بعض الحديث أن الله تعالى عنده كتاب تحت اللوح المحفوظ وتحت العرش تحت العرش كتبه قبل خلق السماوات بألفي سنة بخلاف الكتاب الأول لوح المحفوظ هذا مكتوب قبل 50,000 سنة هذا قال كتبه قبل أن يخلق السماوات بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فهذا يدل على أن هناك أكثر من كتاب في عنده جل وعلا ويمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ هذا عند الله لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا والكتب الأخرى تنقل منها الملائكة والصحائف تكون مع الملائكة هذه يمحى من بعضها أمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهؤلاء الملائكة كما قال المؤلف رحمه الله فإن الله قد جعلهم علينا حافظين الله تعالى يطلعهم على ما في السرائر والنيات لذلك ورد في الصحيحين في أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة قال ارقبوه يريد أن يعمل سيئة قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما ترك من جرائي في أول الحديث قال إذا تحدث العبد بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له قبل أن يعملها كيف عرفها الملائكة بمجرد حديث النفس ولم تقع بإعلام الله لهم الله تعالى يطلع هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين على ما في السرائر والضمائر يعرفون هل هذا عملها رياء أو سمعة أو عملها لله يعلمون ما في القلوب والنيات بإعلام الله لهم لأنه لا يعرف هل هي حسنة ولا سيئة إلا بالنية الإنسان قد يعمل العمل الذي ظاهره أنه حسن عمل صالح لكنه في الحقيقة رياء وسمعة يأثم عليه من كيف يتميز كيف يعرف نقول بإعلام الله لهؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين تقدم الكلام في أنهم اثنان بالنهار واثنان بالليل وفي حفظة وهل هم الكتبة أم لا هذا في خلاف العلماء يرى أن الحفظة غير الكتبة له معقبات من بين يديه ومن خلفه والكرام الكاتبين أينهم عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد فهذا قعيد وذاك حافظ بين يديه ومن خلفه ولا الحفظة وعن يمين وعن ساره ولا الكتبة فيقول كل آدمي معه أربعة ملائكة دائما وأبدا واحد عن أمامه واحد خلفه واحد عن يمينه والآخر والثاني عن يساره ولا أربع معه دائما ويتعاقبون لكن دائما معه هذا العدد وهم الأربعة الحفظة والكتبة هذا يدل على أنه لا يقع شيء ولا يحصل شيء إلا بأمر الله جل وعلا الإنسان إذا آمن بهذا لا يتحسر على شيء حصل كما مر في الدرس الماضي بعض الناس إذا ذهل عن هذا الأمر العظيم قد يندم ويتحسر إذا صابه حادث أو كذا بسبب زلة وخطأ وعجلة، يتألم ويتحسر، يتصور أنه لو لم يسرع لما حصل هذا الشيء، أو لو لم يفعل هذا الخطأ في القيادة مثلا السيارة أخطأ خطأ معين وصار لحادث وانكسر ظهره أو رجله وكذا، الشيطان يسول له أنه لو ما أسرع لو ما لف بهذه اللفة وما فعل كذا ما حصل كذا، فيتعلم ويتحسر ويقول خطأ واحد أدفع ثمنه طوال عمري وأنا على ظهري وعلى الفراش بسبب غلطة واحدة، تعلم تحسر هذا من الشيطان. لكن لو تأمل وتدبر أن الله جل وعلا وكل به حفظه، ثم لما جاء القدر خلى بينه وبين قدر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. لأن الإنسان له غاية عظيمة، خلق لأمر عظيم، الله سبحانه وتعالى وكل بهؤلاء الملائكة الكرام يحفظونه بأمر الله جل وعلا، فلا يقع شيء إلا وقد أراده الله وشاءه وقدره ليكون ابتلاء وامتحانا، وأما ما عدا ذلك فلا يمكن أن يصيبه مهما حاول العباد أن يصيبوه بأذى لم يكتبه الله ولم يأذن به جل وعلا، فإنه لا يصيبه مهما حاول، من سحرة من كفرة فجرة من أعداء، ولو كانوا مسلمين يريدون كيد هذا الشخص فإنهم لا يستطيعون. كم حاول السحرة في بعض الناس ليسحروهم لكنهم يعجزون، والشياطين تحاول تدخل فيهم تحاول تؤذيهم لكنهم لا يستطيعون، يبقون سنين، والشياطين الجن تدور حول هذا الشخص تبحث عن غرة وعن فرصة لتدخل فيه ولتؤذيه لكنها لا تستطيع، لأن الله تعالى قد حفظه ولم يأذن جل وعلا أن يصاب. لكن إذا أذن الله أصيب، قد أذن الله تعالى أن يصاب نبيه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ولا يفتر من ذكر الله، ومع ذلك أذن الله أن يصاب بالسحر مدة معينة ليكون ابتلاء امتحانا وليكون عبرة، يكون فيه آية أنه مهما كان الشخص قد يقدر الله عليه ما شاء، ولو كان صالحا ولو كان صاحب ذكر وعبادة وتقوى وصلاح قد يصاب بسحر أو عين أو ما شابه ذلك في أمر الله ابتلاء وامتحان، ثم شفاه الله جل وعلا بعد ذلك، والله تعالى له الحكمة البالغة، يبتلي من يشاء بما يشاء جل وعلا. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت. ملك الموت هذا لا يعرف اسمه، أما ما شاء عند بعض الناس أنه اسمه عزرائيل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا شيء، يعني اسم لملك شيء من أمر الغيب ليس هناك عليه دليل صحيح فلا يجوز اعتقاده. هذا شائع عند بعض الناس، قال عزرائيل الذي يأخذ روحك، هذا ما يجوز، ما الذي أدراك أن اسمه عزرائيل؟ يحتاج إلى دليل، إن ورد فيه شيء ظهر أنه ضعيف، لو تشوف إبراهيم هل ورد فيه شيء؟ أذكر أنه ورد فيه بعض الحديث لكنها لا تثبت، آثار موقوفة، فما في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اعتقاده، بخلاف إسرافيل، إسرافيل ثابت أنه ملك الذي ينفخ في الروح، اسمه ثابت، اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل، هذا في صحيح مسلم. لكن كونه هو الملك الذي ينفخ في الصور هذا ورد فيه حديث ضعيف، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إسرافيل بالإجماع، قال بإجماع أهل العلم أنه هو الملك، أن إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، فإذا كان فيه إجماع فلا شك أن الإجماع حجة، لكن بالنسبة لعزرائيل فإنه لا دليل على أنه هو ملك الموت وأن اسم ملك الموت عزرائيل. نقول ملك الموت كما أخبر الله عنه، سماه الله تعالى بهذا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال تعالى فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فكيف الجمع بين الآيتين؟ هناك ملك الموت مفرد وهنا رسلنا جمع. الجواب سهل، كيف نقول؟ أعوان. لكن الذي يباشر أخذ الروح قبل الروح هو ملك الموت، الملائكة تعينه تساعده، ولكن الذي يقبض الروح ويباشر قبضها وسحبها من الجسد يعني القبض النهائي هو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت وله أعوان كما الآية الأخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يقول ورد في أثر عن وهب بن منبه بس ما في حديث مرفوع، إذن هذا ما يعتمد عليه، ما يعتمد عليه. فإن الله الموكل بقبض أرواح العالمين، ملك الموت هو الموكل بقبض أرواح العالمين، يعني كل بني آدم يقبض أرواحهم ملك الموت. هذا يدل على أن الله تعالى أعطاه قدرة عظيمة، أنه كم يموت من إنسان في الساعة أو في الدقيقة في العالم، أرواح تزهق لا أحصيها إلا الله في العالم، هذا شيء كثير، ولا يستطيع أحد أن يحصي كم يموت من إنسان في العالم في الساعة الواحدة وفي اليوم الواحد، أعداد هائلة. وهذا يدل على أن قدرة الملائكة عظيمة بأمر الله جل وعلا. هذا ملك واحد هو الذي يقبض أرواح بني آدم كلهم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، ملك واحد يقبض أرواح بني آدم كلهم وهو واحد، وهم أعداد لا يحصيها إلا الله. هذا يدل على أن الله تعالى أعطى الملائكة قدرة عظيمة لا تبلغها العقول، والله على كل شيء قدير. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، عذاب القبر هذا ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، لا خلاف في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. يقول عذاب القبر يعني ما يحصل في البرزخ، وليس المراد في ذات القبر، إنما المراد به البرزخ سواء دفن في القبر أم لم يدفن. أما القرآن فقد دل عليه في أكثر من آية، قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يبدأ عذاب القبر من حين النزع، يبدأ من حين خروج الروح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا الآن بداية عذاب القبر، هذا بداية عذاب البرزخ من حين النزع إلى قيام الساعة سواء دفن أم لم يدفن. وضرب الوجه والدبر هذا فيه يعني مقصود، ضرب الوجه فيه شدة وإهانة، وضرب الدبر فيه إهانة، فهذا فيه عذاب وفيه إهانة والعياذ بالله. والآية الأخرى قوله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا العرض هذا في البرزخ قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا دليل من الأدلة على ثبوت عذاب القبر. ومن العلماء استدل بقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب أنهم أدخلوا النار بعد الإغراق مباشرة، والمراد إدخال الأرواح لأن الأجساد لا تدخل إلا بعد قيام الساعة، المراد به الأرواح. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وفيها أيضا آيات أخرى تدل على ثبوت عذاب القبر. أما الأحاديث فهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في حديث كثيرة منها حديث البراء وحديث أنس وحديث ابن عمر وحديث حديث كثيرة في حديث عائشة في الصحيحين، حديث كثيرة من حديث ابن هريرة استعاذة من عذاب القبر، حديث كثيرة. أول حديث ورد أن عجوزين من عجوز اليهود دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لها قال لها أجارك الله من عذاب القبر، قالت عائشة فزعت من قولها وأنكرت لأن ما سمعت بعذاب القبر من قبل. قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال، هذا فيه أمر. حديث زيد بن ثابت قد تعوذوا بالله من عذاب القبر، وقد تعوذوا بالله من عذاب النار. حديث البراء تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، والأحاديث كثيرة التي فيها ذكر عذاب القبر ونعيم القبر. من أطول وأجمع الحديث التي وردت حديث البراء رضي الله عنه الذي رواه أحمد ورواه أبو داود مختصرا، وهو من أطول وأجمع الحديث في ما يتعلق بما يحصل بعد الموت. يعني الحديث البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، أو كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله والقبر لما يلحد، يعني ينتظرون حفر القبر. قال فجاء فقعدنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، ثم قال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة وجوههم كالشمس فيقعدون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول أخرجي أيها الروح الطيبة والنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي راضية مرضية عنك. وفي حديث أبي هريرة قال أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، ثم تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، تخرج سريعة سهلة كما تخرج القطرة من في السقاء. معروف السقاء له القربة، إذا حركت أو نزلت فم القربة لتشرب وهي مليئة تخرج قطرة سريعة قد لا تستطيع ردها من سرعة الخروج. فإذا بشر المؤمن بما أعد الله له من الجنة ورأى ملائكة الرحمة وبشر بالجنة تبشيرا صريحا، أي أخرجي أيها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت هذا القول فرحت واستبشرت وأحبت الخروج، فتخرج سريعة كما تخرج قطرة من في السقاء. ويشير إلى هذا القول تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات والنازعات غرقا، قال هي الملائكة تنزع أرواح المشركين نزعا شديدا، غرقا إن تستغرق في النزع يكون نزعا شديدا والعياذ بالله. والناشطات نشطا، قال هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين، تنشطها مثل الحبل الذي يسمى تكة وأنا أسمى طيارة كذا، مربوط من جهة ومعقود من جهة ثانية فيسحب سحما خفيفا سريعا سهلا ثم ينفك، فهذا معروف عند الناس يربطون هذا الربط لسهولة فك الحبل كأنما نشط من عقال، فتخرج روحه سريعة. قد يستشكل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات كما في صحيح البخاري، وكان عليه الصلاة والسلام يغمى عليه ثم يفيق ويضع يده في ماء في ركوة فيها ماء ثم يمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم في زيادة في غير الصحيح اللهم أعني على سكرات الموت. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ ذكر بعض العلماء أن الجمع يقال أنه قبل الموت قد يعاني من السكرات والشدة قبل أن يبشر بالجنة، ولكن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة يعني في آخر النزع يرى يرى ملائكة ويبشر ثم تخرج روحه سريعة. فلما يعني ما يمنع أن يشتد عليه النزع قبل ذلك، ثم إذا قرب خروج الروح خرجت سريعة خرجت سريعة فرحة مستبهة. ثم وينزلون الملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، فيأخذونها منه ويضعونها في ذلك الكفن وفيه الحنوط وهي أخلاط الطيب، ثم يخرج منها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض. ولكن الناس لا يشمون هذا لأنه من أمور الغيب. فهذه روح طيبة كانت تتغذى بالطيبات، بذكر الله والقرآن والصلاة والإيمان والعمل الصالح، فهذا الطيب المعنوي يتحول إلى طيب حسي، فيشم يوجد لها كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض، حتى إن الملائكة في السماء يقولون ما هذه الروح أو الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. يشمون الملائكة في السماوات ويدعون لصاحبها، ثم يضعون في ذلك الكفن والحنوط، ثم يصعدون به إلى السماء، ثم يستفتحون السماء لها أبواب مغلقة، فيقولون من؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، مثلا يقال في الدنيا أبو محمد أبو صالح وعبد الله أبو أحمد، ما يقال في الدنيا مثلا محمد عبد الله صالح يكنى أبو فلان، فيقال الملائكة تخبر عن اسمه بأحب وأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فإذا سمعت الملائكة هذا الاسم تعرفه، فيقولون مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، ثم تفتح لها أبواب السماء فيشيعه من كل سماء مقربوها، يشيعون إلى السماء التي تليها، يمشون معه مع روحه إلى السماء التي تليها. وظهرت نظرات الحديث أنه ما من ملائكة في السماء إلا هم يدعون الله أن يمر بروحه من قبلهم، ولكن ليس باختيارهم، الله تعالى هو الذي يحدد المكان الذي تمر معه، وتمر في المكان الذي فيه أفضل الملائكة، فيشيعهم أفضل ملائكة السماء الدنيا المقربون عند الله هم الذين يؤذن لهم لتشييع هذه الروح، لا شيء إلا من أذن الله له، يشيعون هذه الروح محبة له لأن الله يحبه جل وعلا، فما احتفت به الملائكة وأحبوه ودعوا الله لمر بها من عندهم إلا لأنهم يعلمون أن الله تعالى يحب هذه الروح فحبوها لأن الله تعالى أحبها، فيصعدون معه إلى السماء الثانية ثم يرجعون، ثم يستفتح له تفتح له السماء الثانية، ثم يشيعه ملائكة السماء الثانية إلى الثالثة، وهكذا كل ملائكة يشيعونه إلى السماء التي تليها. موكب عظيم، روح طيبة تحملها ملائكة الرحمة بكفن من الجنة وأقياء طيب من الجنة، والمشيعون المقربون من كل سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. بعض العلماء استشكل هذا اللفظ، هذا لفظ حديث البراء رضي الله عنه، فإلى السماء التي فيها الله عز وجل، لكن يعني فيها لا يعني يلزم منه الظرفية، لازم منه الظرفية، قال تعالى قل سيروا في الأرض، ومعلوم أنه لا يسير داخل الأرض لما يسير على الأرض فوق الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أنه ما يشق الجذع ويدخلهم فيه ثم يغلقه، لا يضعه فوق الجذع ويربطه، فلا إشكال في هذا الأمر، إلى السماء التي فيها الله عز وجل أي فوقها، الله عز وجل فوق السماء السابعة قد استوى على عرشه جل وعلا، حتى يصل بها إلى الله جل وعلا، ينتهى بهذا الروح إلى الله. ثم يقول جل وعلا: صدق عبدي فعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الذي يحكم به هو الحكم العدل، ورب السماوات والأرض ما يكل الحكم إلى أحد من الملائكة، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا إلى غيرهم، إنما يحكم فيها بنفسه جل وعلا. هذا عبده وهو الذي يحكم فيه، إما يحكم فيه إلى الجنة أو إلى النار، فيحكم جل وعلا أنه عبد صالح. يقول: صدق عبدي، أي صدق في إيمانه، صدق بقوله، صدق بفعله، فعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم ومنها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد روحه إلى الأرض إلى قبره، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما يقولون ما تقول في محمد وكذا، يبهمون عليه اختبارا، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو رسول الله، في بعض الروايات: جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقنا. ثم قال: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ثم قال: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. طيب ليش ما يقول معي شهادة دكتوراه، معي شهادة ماجستير، معي شهادة بكالوريوس، معي شهادة كذا، معي شهادة كذا في متخصص في كذا وكذا، كلها انتهت، هذه شهادات الدنيا. هذه إن كانت سببا لتعلمه العلم الشرعي فهي خير نافع، وإذا لم تكن سببا لتعلم العلم الشرعي أو صارت سببا للرياء والسمعة صارت وبالا عليه، لكن هذه شهادات الدنيا. يروى عن بعض أئمة الصوفية يعني المعتدلين إلى حد ما، ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ذكر اسمه لكن نسيت اسمه الآن، يقول إن فلان من أئمة يعني معروف من أئمة الصوفية قال إنه رؤية في المنام، رؤى المنام استأنس بها ولا يعتمد عليها، لكن باب الاستئناس. قال إنه رآه أحد أصحابه في المنام أو تلاميذه، قال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي، بذكر بالذكر أو القرآن وكذا. قال ثم قال له أنه الإمام هذا، قال: ما وجدنا شيئا أضر علينا من الشارات. وش الشارات؟ ها؟ الشارات اللي يسمونه مريد واللي يسمونه الشيخ وكذا وكذا، اللي الدرجات وكذا اللي فيها رفعة وتفخيم وتعظيم وتصدير وكذا. وهذه هي أشد شيء علينا. ذكر أنه نجا بشيء يسير مثل قراءة قرآن أو تحفيظ الصبيان أو ها، لا ما أذكر هذا، ما أذكر الله قرآن قديم في دار الساكين، لكن هذه قريبة، يعني هذه الرؤية وإن كان كما تقدم الرؤى لا يعتمد عليها، لكن هذه مهي بعيدة، يعني من تدبر النصوص وكذا فعلا يجد أنه أشد ما يكون على الإنسان هذه المسميات، يعني فضيلة الشيخ، معالي الشيخ، كذا كذا. وعندنا الحمد لله علمين كثيرة، لكن عند الصوفية درجات كثيرة جدا حتى يصل القطب والأبدان والمدري الأولياء والكذا، قطب الأقطاب وأشياء يعني فيها ضرر عظيم، فيها رياء وسمعة وفخر وغرور وعجب، يقع من العجب والكبر ما لا يعلمه إلا الله، وهو عبد ضعيف مسكين قد يكون بحاجة لأن يعلم الإخلاص كما يعلم الصبيان في الكتاتيب، وهو يرى أنه من الأقطاب ومن الكبار وكذا. فالمقصود أن يقال له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذا هو العلم بكل بساطة. الإنسان لا يخدع ويبحث عن الشهرة، يبحث عن السمعة، يبحث عن الأشياء التي فيها هالة وهي ضرر محض عليه، بل يتواضع لله، يتعلم القرآن تعلما صحيحا بدون تكلف بدون رياء وبدون فخر، ويعمل به ويبتعد عن المدائح وعن التصدير والرفعة التي تكون ضررا عليه. الإنسان ضعيف، إنسان ضعيف مهما كبر في السن، مهما كان على قدر من العلم، يبقى إنسانا ضعيفا إذا مدح وأثني عليه صدر وأعطي هذه الألقاب الفخمة الألقاب الفضفاضة أنه يصدق يلتمس عليه الشيطان يلابسه ويخيل إليه أنه صار أفضل الموجودين وأحسن الحاضرين وكذا. ربما واحد من العامة اللي عنده صدق وصفاء وإخلاص وتقى من المغمورين الذي لا يؤمن به أفضل عند الله منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه به، إيش لو أقسم على الله لأبره وما يعرف مدفوع بالأبواب ولا قيمة له عند الناس. وذي طمرين في بعض الروايات، طمرين يعني ثياب بالية ورديئة رثة، لو أقسم على الله لأبره. وذاك الذي يلبس البشوت والفخامة والتصدير والرفعة قد يكون عنده من العجب وعنده من الرياء، والله به عليم، ويكون موقوتا عند الله، وهذا خير منه، وهذا لا يؤبه به ولا يعرف. ليس العبرة بالمعرفة والتفخيم، وليس معنى هذا أن من صدر ورفع وعظم أنه عنده خلل وانحراف وكذا، لا، قد يصدر إنسان وعنده تقى وصلاح وإخلاص، لكنه يريد من الصدارة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم وينفع الناس، فهو على خير. لكن التصدير خطر، لكن من أخذ بحقه وقام بأمر الله فهو على خير، لأنه سبب لأن يسمع له ويطاع وينتفع به ويعرف ويستفتى. لكن الواجب الحذر، من ابتلي بالشهرة فليحذر وليتواضع ما استطاع وليصمت، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لعبد الوهاب أوصى المروذي وقال له: قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني قد ابتليت بالشهرة، ابتليت بالشهرة، جعلها بلوى. مع أن الإمام أحمد رحمه الله في زمانه ما فيه قنوات فضائية وتصوير وتسجيل وصورته تخرج في العالم ويسمع صوته في العالم وكذا، لا ما يعني ما فيه سائل بسيطة، ولا يراه إلا من حضر إليه، ولا يسمع منه إلا من أتى إليه، ولكنه اعتبر هذه الشهرة وأنها بلوى ولزم بيته في آخر عمره. حتى الصلاة قال أنه في آخر عمره كان يصلي، أظن مرمي أنه كان يصلي في بيته رحمه الله في آخر عمره، ترك التحديث وسيرة معروفة رحمه الله. ثم يقال إذا قال: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، يقال له، يقال، يقول جل وعلا: صدق عبدي، ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحة وطيبها. ويأتيه رجل حسن الصورة حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. نسأل الله فضله. حسن في المظهر والمخبر، مظهره حسن، صورة ولباس وريح، وكي يسمع منه أحسن الكلام: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. من هو هذا الرجل؟ ما أنا عمله. نسأل الله فضله. قال: من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. أما لقد كنت سريعا بي إلى طاعة الله، بطيئا بي عن معصية الله، فجزاك الله عني خيرا. فلا تسأل عن فرحته، الفرحة التي لا ترتد، فرحة لا ترتد أبدا، يبتل يستمر على هذه الفرحة بلا انتهاء، لا تزداد، لا يزيد الوقت إلا فرحا وسرورا. نسأل الله من فضله. ثم يأتيه من روحه وطيبها، فلا يزال منعما كذلك إلى قيام الساعة. ويقال له كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي، يقال له: النم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فيكون منعما. والله أعلم بكيفية النعيم، لأنه ورد في الحديث أنه أن روحه في الجنة، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند النسائي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق أن يأكل في أشجار الجنة حتى يبعثه الله يوم القيامة. وهذا يقال نومة العروس، يعني ظاهر أنه ينام، أنه لا يحس بالوقت ما بين الموت إلى قيام الساعة. وورد في بعض الحديث ذكر ابن عبد البر أنه إذا سلم على الميت أنه ترد إليه روحه ويرد السلام، لكن الحديث فيه ضعف، ذكر أنه حديث حسن لكن لا أعرف أن الحديث فيه ضعف. لكن بعض العلماء جمع بين هذا وقالوا أنه لا يمنع من هذا إذا ثبتت الحديث، كل حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجب قبوله وعدم الارتياب ولا تعارض، لأن الروح عالم غيبي ولها من الأحوال والتنقلات ما لا تدركه العقول. فهذا النائم روحه في جسده وهي في السماوات، تذهب إلى السماوات وهي موجودة في جسده. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد إلي روحي. وهل هي خرجت من الجسد؟ ما خرجت، لو خرجت بالكلية لمات، فهي موجودة في السماوات ولها تعلق بالجسد، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ فلا تعارض بين الحديث أنها في السماوات أنها في الجنة وأنها تلابس الجسد وتتنعم مع الجسد ويأتيه من روح طيبها يفتح له باب إلى الجنة يتنعم. فلو كانت الروح ليست في الجسد في القبر ما كان هناك فائدة من فتح الباب الذي من باب الجنة. فلا يعني تعارض بين هذا، فنقول كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وإن لم نعرف كيفيته، لأن الروح عالم غيبي ولها من التعلقات وتنقلات أشياء عظيمة لا تبلغها العقول. والحمد لله سلم بهذا ولا فيه يعني إشكال في هذا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكافر والعياذ بالله، وإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه والعياذ بالله، فيقعدون مد البصر معهم مسوح وكفن من النار والعياذ بالله. ثم يأتيه ملك الموت فيقول له أخرجي أيها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ساخطة مسقوطا عليك. في حديث أبي هريرة أخرجي وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فإذا قيل ذلك تفرقت في جسده، ثم ينزعها ملك الموت نزعا شديدا كما ينزع الصفود من الصوف المبلول. الصفود هو قال هو السيخ الذي له شعب في الصوف المبلول، أن الصوف إذا كان مبلولا صار أشد مسكا لهذا السيخ كثير الشعب، فلا تستطيع نزعه من هذا الصوف المبلول إلا بتقطيع هذا الصوف الذي يلتف على هذا السيخ. فهذا يدل على نزع شديد تقطع معه الأعصاب والعروق من شدة النزع والعياذ بالله، لأنه إذا بشرت بسخط الله والنار لا تكره لقاء الله فلا تحب أن تخرج، فيخرجها ملك الموت بكل قسوة بكل شدة مع الضرب، ملائكة الأعوان يضربون وجهه ودبره، وملك الموت ينزع نزعا عظيما شديدا حتى تتقطع العروق وتتقطع الأعصاب وتخرج هذه النفس الخبيثة مكرهة. فإذا خرجت وجد لها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض والعياذ بالله. ثم لا يدعه الملائكة، ملائكة العذاب في يده طرفة عين، يأخذونها يضعونها في ذلك المسوح، ثم ويوجد لها هذه. إذا وجد الملائكة هذه الريح كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قالوا ما هذه الريح الخبيثة التي جاءت من قبل الأرض، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعنا يعني يلعنه الملائكة إذا وجدوا تلك الريح الخبيثة. ثم يصعدون به إلى السماء فيقال من؟ فيقال فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقال ارجع أيتها الروح الخبيثة الدميمة وأبشري بروح وريحان وأبشري بحميم غساق وخمسة أزواج، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الفيض. ثم تطرح روحه طرحا إذا سمع ملائكة العذاب أن لا تفتح أبواب السماء ما حاجة لهم بحملها، طرحوها من السماء. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهار، يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير، فيقال فينتهرانه ويقولان لو منظرهما مفزع وكلامهما شديد، ينتهران انتهاران انتهارا: من ربك؟ يسألان بشدة: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. هذا حسر عليه كأنه يتذكر، لأنه كان يسمع في الدنيا المسلمين يعبدون الله، فهذا السؤال ليس غريبا عليه لكنه لا يسعف بالجواب، ولهذا بالله فيتذكر: ها يحاول يتذكر، ثم يحال بينه وبين الجواب الصحيح فيقول: لا أدري. وقال: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا بالنسبة للمنافق ولهذا بالله الذي يقول ما يقول الناس من غير اعتقاد. ثم يفتح فيقال فينادي من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ثم يضربه ضربة فيصيح صيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح فلا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة. ثم يأتيه، وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه يفتح له باب إلى النار والجنة فيراهما جميعا. في بعض الحديث يقال له: انظر مكانك لو أطعت الله. يقال له إشارة إلى الباب الذي إلى الجنة، يقال: انظر إلى مكانك لو أطعت الله، أما إذا عصيت الله فانظر ما أبدلك الله. ثم ينظر إلى الباب الذي فتح إلى النار والعياذ بالله ليكون عليه حسرة، ينظر إلى الجنة وزهرتها ونعيمها فيقول: انظر إلى مكانك، لأنه كل إنسان له مكانا، له مكان في الجنة ومكان في النار. إذا دخل أهل الجنة الجنة ورث أهل النار منازلهم في النار زيادة في عذابه، وإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم في الجنة زيادة في نعيمه. فيقال له: هذا مكانك في الجنة، معد لك قصور وحور عين وشجار وخيرات ونعيم عظيم، مكان فلان الكافر هذا بيته معروف أن هذا مكانه. قال: انظر إلى مكانك، هذه القصور لك وعدت لك لو أطعت الله. فيراها والعياذ بالله تكون عليه حسرة، ثم تذهب عنه. يرثها المؤمنون، المؤمنون يأخذون بيت زيد وعمر وفلان وفلان من الكفرة زيادة في نعيمهم، وهذا والعياذ بالله يحرم، فينظر إلى هذا النعيم ولا يصل إليه. يقول: انظر ما صرف الله عنك. ثم يفتح له باب النار فيرى جهنم يحتم بعضها بعضا والعياذ بالله لتكون عليه حسرة، صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من وأنت وجهك الوجه يجيء بالشر، من أنت؟ فبشرك الله بالشر. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك السيء، أما لقد كنت سريعا بي إلى معصية الله، بطيئا بي عن طاعة الله، فجزاك الله عني شرا والعياذ بالله، ولا يزال معذبا كذلك إلى قيام الساعة. هذا هو حال المؤمنين الصادقين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وهذا حال الكفرة الفجرة أعداء الله، نعوذ بالله من حالهم. وسكت عن المخلط، المخلط مسكوت عنه، أين هو؟ هل هو في هذا النعيم ولا في هذا الجحيم؟ عصاة المسلمين هؤلاء مسكوت عنهم، لأن أحوالهم لا تحصى، لا تحصى كثرة، بين هذا بين مستقل ومستكثر، ألا عنده كذا عنده كذا عنده كذا، كل يحصل له من العذاب إن لم يغفر الله له بقدر ما عنده من الذنوب والمعاصي، ويحصل له من النعيم بقدر ما عنده من الخير والحسنات، فهؤلاء مسكوت عنهم. كما قال أبو بكر رضي الله عنه في وصية لعمر: واعلم أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم حتى لا يتهاون أحد في الأعمال الصالحة، وذكر الله تعالى أهل النار بأسوأ أعمالهم حتى لا يأس أحد، كل واحد يعني يشوف أعماله النار يقول الحمد لله، يعني إن شاء الله يوصل منه في أمل بالنجاة. إذا كان يعذب هؤلاء، هؤلاء هم أعداء الله، كفرة فجرة، ما من جريمة ومعصية إلا قد فعلوها، يقول الحمد لله إن شاء الله لن أكون مثلهم. سهل أنه يعني يعمل أعمال صالحة ويبتعد عن هذه الأعمال السيئة. وإذا نظر في أعمال أهل الجنة فإنه لا يعني يأمن ويستكين وكذا، يقول والله هذه أعمال عظيمة، ما يركن إلى عمله ولو كان لا بأس به، بل يزداد عمل صالح، عمل صالح المستطاع. وفي تفاصيل كثيرة يعني في بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر، في أشياء ومسائل ذكرها العلم في الكتب المطولة، يعني هل مثلا يسأل الصغار والمجانين والأنبياء والرسل، كل هذه أمور يعني ما لها يعني كبير فائدة، وليس فيها نص واضح هل يسأل من ربك مدين كل مدفون، حتى الأنبياء وحتى المجانين وحتى الصبيان اليوم يكلفوا، ولا الله أعلم. هذا سؤال يعني تحصيل ما في ما عند هذا الشخص من عمل، هل هو صالح ولا خبيث، ويجيب على حسب حاله في الدنيا. أما المجانين المعذورون هذا أمرهم من الله جل وعلا. وهل العذاب على الروح فقط أو على الجسد فقط؟ هذا في خلاف، لكن المستقر عند أهل السنة والجماعة أن العذاب على إيش؟ على الروح، هذا الأصل، والجسد تابع لها، الجسد تابع، ولا الروح هي المعنية، الروح هي الأصل وهي المعنية بالعذاب والنعيم، والجسد تابع لها. فلا يقال إن النعيم للروح فقط والجسد لا ينعم ولا يعذب، لا، الجسد يناله النعيم ويناله العذاب، ولو أكلت السباع ولو حرق ولو بلي صار ترابا، الله تعالى قادر على أن يوصل إليه ما شاء من نعيم أو عذاب. والأدلة واضحة حتى تختلف أضلاعه، هذا دليل صريح على أن العذاب يقع على الجسد، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، هذا واقع على الجسد، ويضرب ضربة فيصير ترابا، واضح أنه يضرب الروح والجسد جميعا حتى يصير ترابا. ليس معناه أنه إذا أكلته الأرض وصار ترابا إلا عجب الذنب، أو حرق بالنار وصار ترابا، أو أكلته السباع صار روثا، أن جسده قد فني وأنه ينقطع عنه العذاب أو النعيم، لا، يقول وإن فني الجسد فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل إليه ما شاء من نعيم أو عذاب. وأمور الآخرة لا تقاس بالعقل، فالإنسان يجب عليه أن يؤمن بالنصوص وأن لا يعني يتوقف إيمانه على معرفة الكيفية، لأن نقول هذه أمور فوق العقول لا تدركها العقول، ولا يجوز أن الإنسان لأنه يتوقف يقول كيف أنا كيف يعني يصل للعذاب وقد صارت رابا، يعني يجعل الإيمان موقوفا على التصور ومعرفة الكيفية، هذا والعياذ بالله هذا قدح في الإيمان، في إيمانه خلل. يجب الإنسان أن يؤمن ويسلم سواء بلغ عقله الكيفية أم لم يبلغ، يكل أمرها إلى الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا جل عباد الصالحين توفنا وراضنا عنا إنه جاد كريم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.